بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى دروسنا في كتاب لغة المرام أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا وتوقفنا في كتاب الطهارة، وكان آخر ما قرأناه فيما نذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث اللي وقفنا عنده. لا قرأناه. لا، أنا قصدي هذا قرأناه. قرأنا، نعم، هذا قرأناه. أكيد. الذي بعده ما قرأناه. قرأناه إني لا أحل. قرأنا حائبا ولا جنب، قرأنا بس قلت أنت سيكون أيوة لابد مراجعة لمسألة الحائب والدوس. أيوة لابد نرجع يعني الحديث أم سلمة، فتقرأ علينا حديث أم سلمة نعلق عليه، لكن نربط المسألة لأن المسألة مهمة، مسألة يعني ما يتعلق بنقض الشعر، والمسألة الثانية مكوث الحائب أو الجنب في المسجد. نعم، يعني اقرا هذا الحديث. حديث ام سلمة. ايوه، حديث ام سلمة، وعن ام سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهاره في باب الجنب: وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد شعر راسي افانقضه لغسل الجنابه، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في صحيح الإمام مسلم. والكلام على لفظة ورواية وفي رواية والحيضة، وفي رواية والحيضة، يعني بمعنى أنقضه لغسل الجنابة. يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تشد ماذا؟ شعر رأسها، بمعنى تجعله ضفائر، بمعنى تجعله ماذا؟ ضفائر. والضفائر طبعا مشدود الشعر، يعني ملفوف بعضه على بعض، ملفوف بعضه على بعض. فهل إذا أرادت الاغتسال من الجنابة أو من الحيضة يعني تنقض هذه الضفائر حتى تكون كل شعرة على حدة، حتى يصل ويبلغ ماذا الماء كل شعرة من رأسها؟ هذه المسألة، صورة المسألة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أولا الكلام على وفي رواية والحيضة، وفي رواية والحيضة. فهذه اللفظة، جزاك الله خير، هذه اللفظة ما حالها؟ لفظة ماذا؟ الجنابة، هذه ثابتة في صحيح الإمام مسلم ولا إشكال فيها. وفي رواية والحيضة، هذه من طريق عبد الرزاق الهمام الصنعاني صاحب المصنف المعروف، عن الثوري عن أيوب ابن موسى عن أم سلمة. وهذه اللفظة والحيضة تفرد بها عبد الرزاق، تفرد بها عبد الرزاق بن همام الصنعاني، يرويها عن الثوري، ويخالف ماذا في الثوري؟ يزيد بن هارون. يخالف ماذا في الثوري؟ يزيد بن هارون، يرويه عن الثوري من دون ذكر هذه الزيادة أي الحيضة. وأيضا رواه روح ابن القاسم وسفيان ابن عيينة، وسفيان ماذا؟ ابن عيينة، عن أيوب، هو أيوب بن موسى الذي مر معنا، بدونها أي بدون ذكر هذه اللفظة، بدون ذكر هذه ماذا؟ اللفظة. وهذا المبحث الحديثي في إعلال الحديث لابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، لابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. وكتاب فتح الباري لابن رجب عليه رحمه الله شرح إلى أبواب الجنائز، شرح إلى أبواب الجنائز، فيه درر خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث، بعلم العلل، علم العلل مملوء في هذا الكتاب، كتاب جميل جدا. لو أكمل هذا الكتاب وهو صحيح البخاري وخرج له الكتاب الآخر وهو شرح ماذا؟ الترمذي، لربما استغنى العلماء وطلاب العلم عن كل شروحات يعني ماذا البخاري وشروحات أيضا ماذا الترمذي لما فيه ماذا من الفوائد سبحان الله أملأه ماذا بالفوائد الفقهية والحديثية. الرجل فقيه على مستوى وصاحب حديث أيضا على مستوى, فهو شرح في البخاري إلى كتاب الجنائز, شرح في كتاب البخاري إلى كتاب ماذا الجنائز, فهو الذي ذكر هذه العلة, ذكر هذه ماذا العلة أن هذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق بن همام الصنعاني عليه رحمة الله. وكان عبد الرزاق عليه رحمة الله قد تغير في آخر عمره, كان قد تغير في آخر ماذا عمره, وحكم على هذه اللفظة بالشذوذ أيضا ابن القيم, حكم على هذه اللفظة ماذا بالشذوذ ابن القيم وفي رواية والحيضة. فهذه اللفظة والحيضة هذه شاذة لا تثبت, لكن هل يثبت المعنى؟ أي هل في فرق ما بين يعني غسل الجنابة وما بين الاغتسال من الحيضة؟ هل يفرق أو أنه لا فرق بين أنها لا تنقض شعرها لا لغسل ماذا غسل الجنابة ولا للغسل ماذا من الحيض, ما في فرق. وبعض العلماء يقول لا في فرق, فإن كونها تنقضه ماذا للحيض, الحيض ما يأتي إلا في الشهر مرة بخلاف غسل الجنابة ربما تغتسل في كل يوم, ففي مشقة عليها, يعني كونها تنقض هذه الضفائر فيه مشقة عليها. فبعض العلماء قال هي الشاذة من حيث ماذا اللفظ, وهي الشاذة من حيث المعنى, وهي الشاذة من حيث ماذا المعنى. والصحيح أن الأمر لا يختلف بين غسل الجنابة والغسل من الحيض, الغسل من الجنابة والغسل ماذا من الحيض, أن المرأة لا تلزم بنقض هذه الضفائر. وماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة أن الشعر له أصول وله فروع, شعر المرأة أو شعر الرجال والنساء عموما له أصول وله ماذا فروع. واتفق العلماء على أن أصل الشعر لابد أن يغسل, لأن أصل الشعر هو البشرة, هذا باتفاق العلماء, البشرة لابد أن يصل إليه الماء, لابد أن يصل إلى البشرة الذي تحت الشعر الماء لابد ماذا من وصوله, إما يقينا وإما ما يغلب على الظن, كما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ماذا شعر رأسي, قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته كما في الصحيح أفاض على باقي بدنه, أفاض على باقي بدنه. فالاتفاق على أن أصول الشعر لابد أن يغسل لأن أصول الشعر هي البشرة. والخلاف بين العلماء فيما يتعلق بفروع الشعر, فروع ماذا الشعر وما استرسل من الشعر, هل يجب أن يغسل في باب الجنابة وفي باب ماذا الحيض؟ الراجح من أقوال العلماء أنه يستحب فقط ولا يجب, أنه يستحب فقط ولا يجب. ما الدليل على أنه لا يجب؟ حديث أم سلمة, حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها, فقالت أنقض أي هذه الضفائر عند الاغتسال من الجنابة حتى يأتي الشعر, حتى يأتي الماء على فروع الشعر؟ قال لها لا, يكفيك أن تحثي, هكذا حثيت. وحثو الماء على ماذا؟ على فروة الرأس مع وجود الضفائر لا يمكن أن يصل إلى فروع الشعر أو إلى كل شعرة من هذه الشعر في حال ماذا الضفائر. ولهذا يقول العلماء ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يأمرها بنقض هذه ماذا الضفائر, يدل على أنه لا يجب إيصال ما إلى فروع الشعر, ولو كان من قبيل الواجب فتأتي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. ما هو الواجب؟ إيصال الشعر, إيصال الماء إلى فروع الشعر, ولا يتم إلا بنقض الضفائر, فنقض الضفائر واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه, والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما أوجب هذا ماذا الأمر. وهذا هو الصحيح, أن فروع الشعر لا يجب إيصال الماء إليه, أن فروع الشعر لا يجب إيصال الماء إليه. تبقى المسألة الثانية, هل يستحب؟ نقول نعم, من حيث الاستحباب نعم. ما دليله؟ حديث عائشة في الحج, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج. كيف الحج؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أهلت بعمرة تريد أن تتمتع بها إلى الحج في حجة الوداع, في حجة ماذا الوداع, فحصل لها الحيض في سرف منطقة قبل الدخول إلى مكة حاضر, واستمر معها الحيض إلى أن جاء يوم الثامن يوم التروية, ذهب إلى الحج, ذهب إلى الميناء ثم بعد ذلك إلى الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي ضفائر شعرك, انقضي ضفائر ماذا شعرك واغتسلي, انقضي ضفائر شعرك واغتسلي. فقالوا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنقض ضفائر ماذا شعر رأسها، وهذا كان في الحيض، وهذا كان ماذا؟ في الحيض، ليس في ماذا؟ الجنابة. فقالوا للجمع بين الحديثين أنه يستحب إذا كان هذا في باب الإحرام الذي لا يجب به الغسل. باب الإحرام الاغتسال فيه مستحب سواء كان للحائض أو كان للطاهر، يعني امرأة طاهرة أو امرأة حائضة، كما في حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني أمرها أن تغتسل. في الاغتسال للإحرام حج أو عمره مستحب، حج أو عمره مستحب بالإجماع ولا يجب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي هذا الشيء. فقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب هذا في باب ماذا؟ في باب العمرة، في باب ماذا؟ الحج، وهو لا يجب من باب أولى في باب الجنابة وفي باب الحيضة، فيكون للجمع بين الحديثين أنه مستحب. إذن يستحب للمرأة إذا أرادت أن تغتسل من الحيضة أو من الجنابة أن يعني تنقض هذه الضفائر حتى يصل الماء إلى فروع الشعر، حتى يصل الماء إلى فروع الشعر، ولا يجب جمعا بين الأحاديث، جمعا ماذا؟ بين الأحاديث. ولهذا في صحيح الإمام مسلم بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر، كان يأمر النساء بأن ينقضن ماذا؟ شعورهن. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هل أمر ابن عمر النساء أن يحلقن رؤوسهن أو شعرهن؟ هل أمر ابن عمر بحلق شعورهن؟ فقد كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحثو حثيات على رأسي، بمعنى ما تنقض شعرها. هذا الحديث أيضا يؤكد حديث أم سلمة، هذا في الصحيح أيضا، إنما كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على حثو الماء على رأسي، أي على فروة رأسي، من دون يعني ماذا؟ نقض شعر ماذا؟ رأسي. تنكر عليه هذا الفعل لأن هذه السنة، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول صحابي مقابل بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ومقابل بإقرار قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عبد الله بن عمر لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان وقاف عند السنن، وإلا فكان وقافا رضي الله تعالى عنه عند ماذا؟ السنن. فماذا نستفيد الآن؟ نستفيد أن إيصال الماء إلى فروع، ما هو أصول الشعر وهي البشرة، أن هذا من قبيل المستحب ولا يجب رجالا أو نساء. إذن ما استرسل من الشعر لا يجب غسله، ما استرسل من الشعر لا يجب ماذا؟ غسله. ونستفيد فائدة أخرى، وهو أن الشعر في حكم المنفصل، أن الشعر في حكم المنفصل، هذه قاعدة ذكرها ابن رجب أيضا في قواعده، ذكر ما يتعلق أن الشعر والظفر في حكم المنفصل لا في حكم ذا المتصل، بمعنى أن الماء إذا ما جاء عليه لا يضر، المقصود هي البشرة. والله عز وجل ماذا؟ أمر يعني بالاغتسال، أمر ماذا؟ بالاغتسال للبدن، معنى ذلك لابد من تعميم كل البدن. فهذا الحديث على هذا المعنى، هذا الحديث على هذا ماذا المعنى. فنستفيد الآن كما قلنا أنه لا يجب نقض الضفائر للمرأة أو إيصال الماء إلى فروع الشعر، فإن بعض النساء قد تبتلى بجعل صبقة على شعرها، يكون لها طبقة، فهل يجب عليها أن تزيل هذه الصبقات؟ نقول لا، ما يجب عليها أن تزيل إذا اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت ماذا؟ من الحيض، اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت من الحيض. أفضل أخي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أولا نتكلم على سبب وروده، ثم نتكلم على صحة الحديث هل ثبت أو لم يثبت. هذا الحديث لقصة، وتعرفون الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اختصر الأحاديث، يذكر الشاهد لأن هذا كتاب أحكام، ما يريد يذكر مبدأ قصة هذا الحديث، وإنما يذكر يعني ماذا؟ ما يتعلق به الحكم الشرعي، يذكر من الأحاديث ما يتعلق به الحكم ماذا؟ الشرعي. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة؟ هذه المقالة كان لها سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا أول ما بدأ ببناء المسجد، أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام ببناء ماذا؟ المسجد. فجاء إلى مكان، جاء إلى مكان وهو كالمكان الذي يوضع فيه الزرع والثمار حتى تيبس، مكان يعني تحصل فيه الثمار والزروع حتى تيبس، وكل أناس لهم يعني معنى لهذا الشيء، المكان الذي تجتمع فيه الثمار والحبوب حتى تنقى وحتى تصفى. وكانت الناقة تمشي، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما باركت سيبنون المسجد، فباركت في هذا المكان، باركت هذه الناقة في هذا المكان من بني النجار، من بني ماذا؟ النجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المكان لمن؟ قالوا: لغلامين يتيمين من الأنصار، من بني النجار، لغلامين يتيمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على هذا المكان؟ أريد أن أبني فيه المسجد، أريد أن أبني فيه ماذا؟ المسجد. قالوا: يا رسول الله ولله، هذا المسجد وق ماذا؟ لله، نريد أجره من الله، نريد الأجر مقابل هذا من الله عز وجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني يصفون هذا المكان وينقون هذا ماذا المكان، وكانت حوضة يعني قبور للمشركين، فنبذها النبي صلى الله عليه وسلم، نبشها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما لها حرمة، قبور المشركين والكافرين ما لها حرمة. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في هذا المكان، وكان هذا المسجد أو هذا المكان محاط ببيوت الأنصار رضي الله تعالى عنهم، محاط ببيوت ماذا؟ الأنصار، أي تطل عليه مباشرة، تطل عليه ماذا؟ مباشرة. فكان بعد ما حينما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ما كان لهم مخرج إلا يدخلون من المسجد ويخرجوا إلى بيوتهم، إذا خرج من بيته دخل إلى المسجد، وإذا خرج من المسجد خرج إلى بيته، ما في مكان، مكان ضيق، المكان ماذا؟ ضيق. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحوا هذه البيوت أو هذه الأبواب عن المسجد، نحوا هذه الأبواب عن المسجد. فدخل بيته عليه الصلاة والسلام، دخل إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل منهم هذا الأمر، ظنا منهم أنه يأتي ناسخ، وهم ما يريدون يعني ماذا؟ عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خارج قال لهم نفس المقالة، ثم قال لهم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. جاء الحديث الآن، هذا هو السبب ورود ماذا؟ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يثبت؟ وعلى كل لابد نفهم قضية، أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حينما يورد بعض الأحاديث مع أنه لربما حكم عليها بالضعف وأوردها في هذا الكتاب، يريد الكلام على المسألة، يريد الكلام على مسألة من المسائل الفقهية، وهي ما يتعلق بحكم دخول الحائض والجنب إلى المسجد. ما هو الدخول فقط؟ أي المكث، مكث الحائض ومكث ماذا؟ الجنب، أي أصحاب الحدث الأكبر في المسجد، نفساء، حائض، صاحب جنابة، رجال أو نساء، هل يصلح لماذا أن يمكث في المسجد أو لا يصلح لماذا أن يمكث ماذا في المسجد؟ فما وجد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلا هذا الحديث، فيريد يتكلم على هذه المسألة، فقال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ما حال هذا الحديث؟ يقول: رواه أبو داود وصححه ماذا؟ ابن خزيمة. وسكت الحافظ، رواه أبو داود صححه ماذا؟ ابن خزيمة. وسكت الحافظ عليه رحمة الله، وسكت الحافظ عليه رحمة الله. والحافظ للثلاث كتب فيما يتعلق بعلم الحديث، الكتاب الأول تلخيص، الكتاب الثاني الفتح، الكتاب الثالث البلوغ، أيهما كان يتحرى يعني بمعنى يعني يعطي الحكم الذي هو أقرب إلى الصحة، يعني تشدد ماذا فيه؟ أول هذه الكتب الذي يتحرى فيها الصحة التلخيص، تلخيص الحبير هذا يتحرى فيه. الكتاب الثاني بلوغ المرام، أما الكتاب الثالث وهو الفتح يمشي، ربما حسن حديث هو ما يرضى عنه، يأتي إلى هنا يضعفه، يأتي إلى هنا أو يضعفه، أو يأتي إلى التلخيص فترى ضعيف هناك. فكتب الحافظ ابن حجر على هذا المنحى، وهذا ظهر بالاستقراء. لمن؟ هذه فائدة من الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هذه فائدة من الشيخ الألباني، استقرأ صنيع الحافظ في هذه الثلاثة الكتب، الفتح وما يتعلق بشرح البخاري، تلخيص الحبير، وما يتعلق ببلوغ المرام. فيقول في التلخيص، تلخيص الحبير يعني ماذا؟ يتحرى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ويتشدد، ويأتي المرتبة الثانية بلغ المرام، ويأتي المرتبة الثالثة فتح الباري. كيف هذا؟ بالمقابلة، يقول يصحح حديث هنا يضعف هناك، صحح حديث هنا يضعف ماذا هناك. فالشاهد أن هذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر، سكت عنه الحافظ ابن حجر، وضعفه الإمام أحمد والبخاري، ضعف هذا الحديث الإمام أحمد والبخاري. لماذا؟ لأنه من طريق امرأة راوية، أي راوية لهذا ماذا الحديث، قيل عن عائشة وقيل عن أم سلمة، تارة ترويه عن عائشة وتارة ترويه ماذا عن أم سلمة. لهذا قال البخاري في ترجمة هذه المرأة وهي قصرة بنت دجاجة، قال هذه لها عجائب، هذه عندها عجائب، هذه عندها ماذا عجائب. هذا قول من قول الإمام البخاري، وهكذا ضعفها الإمام ماذا أحمد. والأقرب أن هذه المرأة مجهولة واضطربت الحديث، يعني إضافة إلى جهالة المرأة أنها مجهولة، لم يوثق ماذا معتبر، ما جاء توثيق إلا عن ابن حبان والعقلي، عن ابن حبان والعقلي. ابن حبان مشهور بتوثيق ماذا المجاهيل، لكن العقلي من قال أنه يعني يوثق المجاهيل؟ لا نعرف هذه الفائدة إلا على المتأخرين من زمن ماذا المعلم عليه رحمة الله في تنكيله وتابعه الشيخ الألباني، ولما ترجع إلى المتقدمين قالوا توثيق، توثيق ماذا العقلي كتوثيق ماذا ابن حبان وأحمد، توثيق العقلي كتوثيق ابن معين وتوثيق ماذا الإمام ماذا أحمد. فقول أنه يوثق المجاهيل قالوا هذه مقالة لا تعرف إلا لصاحب التنكيل المعلم عليه رحمة الله، وجاء من تابعهم المتأخرين قال وإذا رجعت قليلا لكتب المتقدمين لرأيت أن العقلي ممن يصاف في مرتبة ابن معين وأحمد في التوثيق، فيعتمد على توثيقه، يعتمد على توثيقه. إذن الآن نقول المرأة هذه موثقة، من الذي يوثقها؟ العقلي. لكن عندنا البخاري الآن يضعفها تضعيفا مفسرا، وهكذا الإمام أحمد، فيقول عندها عجائب، وفوق هذه العجائب أنها اضطربت، تارة تروي عن أم سلمة وتارة تروي ماذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالأقرب أن هذا الحديث ضعيف، الأقرب أن هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق هذه المرأة وهي قصرة بنت ماذا دجاجة، قصرة ماذا بنت دجاجة، الراوي يقيل عن أم سلمة وقيل عن عائشة، والحافظ سكت، سكت لوجود هذا الكلام أصلا، سكت أي كأنه يجعل لمن يريد أن يعلق علق، فهو سكت، قد لا يترجح لماذا شيء في هذه المرأة، قد لا يترجح له شيء في هذه ماذا المرأة، والله أعلم. وعلى كل الحديث ضعيف، لكن نريد الكلام على معناه، نريد الكلام على معناه، وهي حكم دخول المرأة الحائض والنفساء وهكذا يلحق بها الجنب إلى المسجد، الجنب في المسجد. الإجماع قائم أن المرأة إذا كانت على الحيض والنفاس ولا تتحرز من خروج النفاس والحيض في المسجد، أي بمعنى أنها قد تلوث المسجد، ما ستتحرى أنها قد قد يحصل منها تلويث ماذا لي المسجد، أي يخشى من تلويث المسجد، فنقول هذه بالإجماع لا تدخل، هذه بالإجماع لا تدخل. نذكر هذه الصورة من أجناتي على المسألة. طيب الصورة الثانية إذا كانت مجتازة، أي بمعنى استمشي تدخل من هذه البوابة استخرج من الثانية، ما استمكث، ما استمكث في المسجد. الإجماع أيضا منقول أنه لا حرج، الإجماع منقول أنه لا حرج في هذه ماذا الحالة. الحالة الثالثة وهي ما يتعلق بكونها تدخل فتأخذ شيئا وتخرج، وهو ملحق بمسألة ماذا المرور، كما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها لما سأل، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتيني بالخمرة، الخمرة هي قطعة من السعف، سعف النخل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه ووجه ماذا عليها إذا سجد في المسجد، هذه خمرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست ماذا بيدك، فناولته ماذا الخمرة، أخذت الخمرة فأعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصور مستثناة بالإجماع، هذه الصور مستثناة بالإجماع. زيادة على ذلك أيضا مما هو أقرب إلى الإجماع أن المرأة إذا خافت، يعني تخاف من إنسان يقتلها فدخلت المسجد، أو تخاف من إنسان يفعل بها فدخلت المسجد، أو اشتد المطر ولم تجد إلا هذا المسجد فدخلت، أو اشتد البرد مثل هذه الأحوال، أو إنسان أوقف سيارتك في الطريق مسافر ودخل المسجد فخاف على زوجته أن تبقى خارج المسجد، تبقى خارج المسجد في السيارة، يأتي إنسان فيأخذها مع السيارة فيدخل المسجد، مثل هذه الأحوال هذه ضرورة فلا حرج من دخول المسجد. فمثل هذه الصور يقول العلماء بالإجماع لا إشكال، بالإجماع لا إشكال. الإشكال متى يأتي؟ الإشكال إذا كانت ستدخل اختيارا، تسمع محاضرة، تسمع درسا، تلقي درسا، ستمكث في المسجد. وأيضا مما يزاد يعني قصة المرأة كما في البخاري أن امرأة وليدة أي صغيرة الذي ماتت وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتها كانت تقوم المسجد أي تقوم على تنظيف المسجد. هذه ما لها مأوى إلا المسجد، ولا شك أن الحيض سيأتيها، لا شك أن الحيض سيأتيها وليس لها مأوى إلا المسجد. هذه مضطرة أيضا، هذه أيضا ماذا؟ مضطرة، فتدخل في الصور ماذا؟ السابقة. وقيل أنه كان معها مكان يعني ماذا؟ خلف المسجد في نفس المكان الذي يسكنه ماذا؟ أهل الصفة، فإنه كان كالإسطبل خلف المسجد يسكنه ماذا؟ أهل الصفة، ولا يسكنون في نفس المسجد، لا يسكنون في نفس ماذا؟ المسجد. فالشاهد أن هذه الصور شبه إجماع بين العلماء أنه لا إشكال. يأتي الإشكال متى؟ إذا كانت كما قلنا تريد تحضر محاضرة أو درس، تدرس درسا أو تسمع ماذا؟ درسا، وتمكث تدخل إلى المسجد وتمكث، هل هذا ممنوع محرم عليها سواء كانت حائضا أو نفسا أو أنه لا حرج؟ المسألة جماهير العلماء، جماهير ماذا؟ العلماء أن هذا ممنوع عليها، الأئمة الأربعة أن هذا ممنوع عليها، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال هذا ممنوع إلا لهذه الأحوال الذي مرت، هذا ممنوع إلا لهذا. ما الدليل على هذا؟ قالوا أول الأحاديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أما هذا الحديث ضعيف. حديث عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، حائض يعني تقول والحائض ممنوع عليها دخول المسجد، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم، قالت إني حائض والخمرة في المسجد، ومعنى ذلك سأدخل المسجد وأخذ ماذا؟ الخمرة، أو أدخل يدي وأخذ الخمرة، سواء كانت بجانبها تأخذها من دون دخول أو ستدخل المسجد وتأتي ماذا به؟ الخمرة. فقالت يا رسول الله إني امرأة حائض، قال إن حيضتك ليست ماذا؟ بيدك، إن حيضتك ليست ماذا؟ بيدك، فناوليني الحيضة أي اليد، دخولها إلى المسجد ما يعتبر هذا دخول الحائض. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ما قال الحائض ما تمنع من المسجد، ما قال لا أن الحائض لا تمنع من المسجد، بل أقرها أن الحائض ممنوعة من المسجد، بل أقرها أن الحائض ماذا؟ ممنوعة من المسجد. هذا يعني الدليل الأول، هذا الدليل ماذا؟ الأول. الدليل الثاني عند الجمهور قصة المصلى، حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أمر النساء، أمر بالخروج الحيض والعواتق صغيرة والكبيرة للمصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن ماذا؟ المصلى، أي مكان الصلاة، يعتزلن مكان الصلاة، يكون ماذا؟ في جانب ماذا؟ آخر، ولا يجلسن في المكان الذي يصلى ماذا؟ فيه. قيل أن العلة معقولة، وقيل أن العلة التعبدية، الله أعلم لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعزل عن المصلى، لكن فيه دلالة، فيه دلالة ولو من بعد. الأمر الثالث وهو قياسها على الجنب، قياسها ماذا على الجنب؟ للخلاف تعرفون في الآية كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية إلا عابري سبيل. عابري سبيل اختلفوا فيها، عابر سبيل هل موصول به المسافر أو المار في المسجد؟ أكثر العلماء ومنهم عبد الله بن عباس وجماعة على أن الموصول به العابر المجتاز في المسجد، بمعنى أن الإنسان إذا كانت عليه جنابة يرخص له أن يمشي في المسجد مجتاز، لا يمكث في المسجد، يجتاز فقط أي مرورا، أما مكوثا فممنوع. قالوا هذا في الجنب وهو صاحب حدث أكبر، فيقاس عليه صاحب الحدث الأكبر وهي الحائض أو النفس، يقاس عليه صاحب الحدث الأكبر. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في سنن يعني سعيد بن منصور وذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أرادوا المكوث في المسجد وعليهم الجنابة توضأوا ثم جلسوا في المسجد، معنى ذلك أنهم كانوا يرون حرمة بقاء الجنب داخل ماذا؟ المسجد، حرمة بقاء الجنب داخل ماذا؟ المسجد اختيارا ومكوثا، وقاسوا عليها الحائض. فالأقرب والله أعلم هو قول الجماهير وهو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن مكوث الحائض لغير من اضطرار في المسجد أن هذا حرام، أن هذا محرم، مثلها مثل صاحب ماذا؟ الجنابة، نفسا أو حائض أو هكذا فيما يتعلق به الجنوب. ومن العلماء من خالف، من العلماء من خالف في هذه ماذا؟ المسألة، لكن الأقرب هو هذا والله أعلم. هذا ملخص هذه ماذا المسألة، ملخص هذه المسألة. انظر الأخ سعيد أقرأ. قال وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد وزاد ابن حبان وتلتقي وتلتقي أيدينا، عندك هكذا عندي تلتقي فقط. نعم هذه الزيادة سندها صحيح، هذه الزيادة سندها صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذا الحديث قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أيدينا بمعنى تأخذ، تقترب ماذا منه، تقترب ماذا منه، وأيضا هو يقترب ماذا منه، تختلف بمعنى أنا أرفع وينزل، وقد تلتقي نجتمع مع بعض، نأخذ نقترب ماذا معا. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث أن إدخال اليد والإنسان على جنابه في الماء أن هذا الفعل لا يسلب الماء الطهورية، بحيث يقال طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كما هو معروف أن الماء إذا استعمل في الحدث الأكبر، أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث الأكبر أن هذا يسلبه ماذا الطهورية، يسلبه ماذا الطهورية، فيكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم. وفيه أن الماء لا يتأثر بمجرد إدخال اليد والإنسان على جنابه فيه، أن الماء لا يتأثر مع أن هذا العضو على جنابه، فيدخل يده ماذا في الماء فيمس الماء وهو على جنابه في هذا العضو. والمنهي عنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال في الماء الدائم للجنوب، إن غمس داخل الماء الدائم الجنوب هذا ممنوع. ولما سئل راوي الحديث وهو أبو هريرة كيف يفعل الجنوب إذا أراد أن يغتسل من الماء الدائم، قال يتناوله تناولا، معنى أن إدخال اليد والإنسان على جنابه لا يؤثر على الماء، لا يؤثر ماذا على الماء، فلا يسلبه ماذا الطهورية، لا يسلبه ماذا الطهورية. فهذا يعني مقصود يعني المصنف عليه رحمة الله، جواز الاغتسال من إناء واحد للزوجين. وما جاء من الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل ماذا الرجل، على التأويلين. التأويل الأول قيل هذا من باب الأكمل، أن الإنسان لا يغتسل بفضل المرأة، بمعنى أن المرأة لو اغتسلت من هذا الإناء وبقيت فضله فيريد أن يغتسل منه، جاء حديث عبد الله بن عباس أن هذا ممنوع، هذا مر معنا. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضلها، لأن حينما تأخذ من الماء هذا فضل فاضل عن يعني اغتسالها، فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل، فينقض ذاك الحديث. فيدل على أن الحديث يحمل على معنيين، إما أن الأمر يعني على خلاف الأكمل، اغتسال الرجل بفضل المرأة خلاف الأكمل، أو يحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، يريد أن الرجل يشارك المرأة في إناء واحد حتى يغتسلوا ويحصل بينهم الود والمحبة. وضحت هذا يا أخوان الفائدة؟ يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن الماء يتأثر، أو من أجل الاقتصاد في الماء ويحصل الألفة والمحبة بين الزوجين حينما يغتسل من إناء واحد. المعنى الثاني أقرب، المعنى الثاني، ولهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. يدل ذاك الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أن هذا محمول من أجل الاقتصاد، كلاهما يغتسل من نفس الإناء. والأمر الثاني حتى تحصل المودة والرحمة والألفة بين ماذا؟ بين الزوجين، بين ماذا؟ الزوجين. هذه دعوة أيضا، هذه دعوة ماذا؟ لهذا ماذا؟ الأمر، هذه دعوة لهذا الأمر. وإلا عادة الرجل إذا قضى حاجته ما يريد أن يرى المرأة، ولا المرأة تريد أن ترى الزوج. الله المستعان، افتح جبهات الآن على الشباب. لا هذا المعنى يعني، فكون الشخص سبحان الله مع وجود هذا الأمر يغتسل يدل على قوة المحبة وعظيم الأخلاق والود الذي يكون بين ماذا؟ الزوجين. لعل هذا محمول على هذا المعنى، الله أعلم. نعم. أفضل أخي سعيد نقرأ الحديث هذا ونقف عنده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه. وفيه راو مجهول. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث فيه الحارث بن وجيه, فيه الحارث بن وجيه وهو ماذا؟ ضعيف, وهو ماذا؟ ضعيف, بل ضعيف جدا. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه شريك القاضي يروي عن خصيف الجزري, يروي عن خصيف ماذا؟ الجزري, وهو ضعيف, عن رجل ماذا؟ مبهم, مسلسل بالمبهمين. حديث عائشة مسلسل بالمبهمين. الأول شريك بن عبد الله القاضي ضعيف معروف, تولى القضاء وسحفظه. وهكذا فيه أيضا خصيف الجزري وهو ضعيف, ويروي عن رجل ماذا؟ مبهم, فهو مسلسل بالمجاهيل, لا يصلح شاهدا للحديث ماذا؟ الأول. وهذا الحديث فيه الكلام على غسل أصول وفروع الشعر, لأنه قال إن تحت ماذا؟ كل شعرة ماذا؟ جنابة, فاغسلوا الشعر أي كاملا. في تناقض مع الحديث الأول حديث أم سلمة, نقول هذا منكر متنا وضعيف سندا, هذا منكر متنا وضعيف سندا, إلا أن يحمل الأمر على الاستحباب يصح الحديث من باب الكمال, كما قلنا أن الأكمل أن يغسل الإنسان فروع شعره, أما أصوله فهذا لابد, لأن تحته البشرة مباشرة, تحته البشرة ماذا؟ مباشرة, فيحمل على هذا المعنى, والله أعلم. طيب نقف عند هذا الحديث في راوي المجهول. أيوة نعم, على عائشة, على حديث عائشة, حديث عائشة فيه شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ يروي عن خصيف الجزري ضعيف, عن راوي مبهم. أيوة اللي شعر هذا الأخير, بارك الله. طيب الله.